الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. قال الشيخ سفر: فإن قيل إن بعض الأشاعرة رجح أن أول واجب هو المعرفة كما قال في الجوهر، واعلم بأن أول ما واعلم بأن أول مما يجب معرفة ما فيه خلف منتصب. أي نظم جوهرة التوحيد. نعم قل. واعلم بأن أول مما يجب معرفة ما فيه خلف منتصب. يقول واعلم لا تستعجل. نعم. قل فإن قيل إن بعض الأشاعرة رجح أن أول واجب هو المعرفة كما قال في الجوهرة، واعلم بأن أول مما يجب معرفة واعلم بأن أولا مما يجب أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. معرفة أحسن الله إليك، عندي منصوبة لك. منصوبة؟ نعم. واعلم بأن أولا مما يجب، أن أولا مما يجب معرفة. قل معرفة وفيه خلف منتصب، أفلا يكون هذا هو ما يريده السلف في توحيد المعرفة والإثبات؟ فالجواب: أولا بأن هذا ليس قول جميعهم بل بعضهم، ولذلك قال ناظم الجوهرة: وفيه خلف منتصب، والأغلب على ما سبق من اشتراط النظر أو مقدماته. وثانيا بأن المراد بالمعرفة عند الأشاعرة ليس هو المراد عند السلف، فإن مراد الأشاعرة بها هو أن يعرف بالنظر العقلي. فإن مراد الأشاعرة بها هو أن يعرف بالنظر العقلي ما يجب له، هو أن يعرف بالنظر العقلي ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه على نحو خاص رتبوه وقبروه كما سبق في كلام العمدي. حتى أن من قال إن أول واجب هو النظر ونحوه خرجوا كلامه على أن النظر أساس المعرفة، كما قال في الجوهرة: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. ترديدي يعني تردد. وقال الدردير في الخريدة البهية: وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ضد ثبوت الأول. وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء. لا إله إلا الله ولا شيء. هذا أصل الكلام، يعني الأمور المضافة إلى الله منها ما هو واجب، منها ما هو جائز، منها ما هو ممتنع. وهذه هي أقسام حكم العقل، يعني حكم العقل إما بالوجوب أو بالجواز أو بالامتناع. الحكم العقلي يدور على هذه الثلاثة. فالأمور في حكم العقل إما واجبة أو جائزة أو ممتنعة، هذا بشكل عام، وهكذا فيما يتعلق بالله. ولكن أهل السنة والجماعة يبنون هذا في حق الله على موجب العقل والشرع جميعا. فالأمور منها ما يجب لله يختص الله بوجوبه وهو صفاته الذاتية كالعلم والسمع والبصر والحياة، فهذا واجب له شرعا وعقلا. ومنها ما يختص بامتناعه وهي كل النقائص، والنقائص تعلم بالشرع وبالعقل مثل الولد والنوم والسنة والموت، هذه حكمها الامتناع شرعا وعقلا، امتناع عقل شرعا وعقلا. ومنها الجائز وهي يعني منها ما يحكم بثبوته وهو مدل عليه الشرع كالاستواء والنزول، فهو ثابت لكن حكمه في العقل جائز ليس كالصفات الذاتية. ومنها ما يجب الإمساك عنه، يعني ما لم يدل على ثبوته ولا على نفسه دليل من عقل ولا سمع، فإنه لا يتكلم فيه لا نفيا ولا إثباتا، مثل كلمة الجسم. الجسم لا، أهل السنة لا يتكلمون فيه لا نفيا ولا إثباتا، فما لم يدل عليه دليل لا من عقل ولا سمع، لم يدل على إثباته ولا نفيا، فإنه يجب الإمساك عنه. لكن المتكلمون كالمعتزلة أو الأشاعرة هذه الأمور يبنونها على نظر العقل، ولهذا نفوا ما أثبته الله ورسوله بعقولهم، حيث اعتقدوا أن هذه الصفات ممتنعة، اعتقدوا أن ما كإثبات النزول والمجيء والاستواء هذه عندهم منها ممتنعة، فحكموا بامتناعها وهي ثابتة له سبحانه وتعالى بالخبر الصادق. فكما قال الشيخ إنهم وإن قال بعضهم إن أول واجب هو المعرفة، فيريدون بها المعرفة المبنية على نظر العقل، وأما الشرع يعني فما لم تعارضه الأدلة العقلية التي يزعمونها يقبلونه، أما ما يعارضه العقل بزعمهم فإنهم إما أن يتوقفوا فيه أو ينفونه. نعم صلى الله عليه. ويدل على ذلك أن شارح الجوهر رد على من قال بأن أول واجب هو الإيمان ومن قال هو الإسلام بقوله: وهذان القولان متقاربان مردودان باحتياج كل من الإيمان والإسلام للمعرفة. فالنظر انتهى كلام يقول شسر. فالنظر أو مقدماته أو متعلقاته فالنظر نعم فالنظر أو مقدماته أو متعلقاته عند من قال به منهم ما هو إلا بداية للمعرفة، فاتضح بأن الخلاف بينهم لفظي وأن الكل بعيد عن المفهوم السلفي للمعرفة. والعجب أن التزام الأشاعرة باعتبار النظر أو مقدماته أول واجب عيني على كل مكلف، وتسمية الإيمان الفطري تقليدا أفضى بهم إلى عدم اعتبار التواتر في مسألة وجود الله كافيا، بل أخرجوا هذه المسألة في إفادة العلم الضروري من مسمى التواتر كما سنوضحه، وذلك بأنهم وافقوا ملاحدة الفلاسفة في عدم اعتبار اتفاق بني آدم جميعهم من المليين أتباع الأديان وغيرهم من المثبتين على وجود الله تعالى وحدوث العالم مفيدا للعلم الضروري، لأن المقلدين بزعمهم مهما كثروا لا يعتد بهم، والناظرون مهما تواتروا لا يعتد إلا بتواترهم على المحسوس. والأشاعرة يحصرون حصول العلم اليقيني في طريقين، أولا التواتر، والثاني خبر صادق المؤيد بالمعجزة. والفلاسفة المعطلة ينكرون الثاني بإطلاق ويقرون بالأول في المحسوسات، فأمكن إبطال قول الفلاسفة بطرائق كثيرة، منها أولا إبطال قولهم باشتراط المحسوسات في التواتر وإدخال العقليات فيه، فيقال لهم إذا نظرت يقول إبطال قولهم باشتراط المحسوسات في التواتر وإدخال العقليات فيه، فيقال لهم إذا نظر جمع غفير من الناس فأوصلهم نظرهم إلى نتيجة عقلية نحو وجود الله، فلما لا يعد هذا تواترا؟ وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم التواتر على ليلة القدر بالرؤى المنامية، فكيف بتواتر النظر والاستدلال الدليل؟ ثانيا لو سلمنا لهم اشتراط الحسية فنقول بأن أتباع الأنبياء وهم أكثر بني آدم ينقلون جيلا بعد جيل. أنا أتباع الأنبياء؟ نعم. وهم أكثر بني آدم. هل مام سليم أنهم أكثر بني آدم؟ لا والله. وما آمن معه إلا قليل، ولكن أكثر الناس أكثر بني آدم. هم أتباع الأنبياء وهم أكثر بني آدم. ها؟ نعم. الله أكثر بني آدم. أظن يقصد يا شيخ في وجود الله. لا إله إلا الله. أتباع الأنبياء يقول لك. أتباع الأنبياء وهم أكثر بني آدم. نعم. صلى الله عليه. نقول إن أتباع الأنبياء وهم أكثر بني آدم ينقلون جيلا بعد جيل بأن رسل الله المتتابعين جاءوا بمعجزات باهرة. جاءوا بمعجزات باهرة أوجبت صدقهم، فإيمان أتباعهم ليس تقليدا وإنما هو عمل بمقتضى ما ثبت نقله تواترا وهو محسوس. أقول كان يمكن للأشاعرة أن يردوا عليهم بهذا مع عدم مخالفتهم لأصولهم، ولكن الحاصل بأن الأشاعرة لم يلزموا الفلاسفة بما أقروا به وهو التواتر، بل سلموا لهم فيه وحاولوا إلزامهم بما ينكرونه وهو مجرد معجزة. ولما كان استدلالهم بهذا الثاني قاصرا ظهر عليهم الفلاسفة وألزموهم، وهذا هو نص كلام الجويني في ذلك قال. إلى هنا يا أخي.